أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم الدرس 76 من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى باب زكاة النقدين إلى قوله أو كان محرما. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المؤلف عليه رحمة الله: باب زكاة النقدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب زكاة النقدين. هذا الباب قصد المصنف رحمه الله أن يبين فيه الأحكام المتعلقة بزكاة الذهب والفضة، وهما المرادان بقوله النقدان النقدين. ومن عادة العلماء رحمهم الله أنهم يفردون لكل نوع من أنواع الزكاة بابا مستقلا، ولذلك ابتدأ رحمه الله بزكاة بهيمة الأنعام، وبين أحكامها، ثم أتبعها بزكاة الحبوب والثمار، ثم أتبعها رحمه الله بزكاة النقدين. والسبب في ذلك تقديم النبي صلى الله عليه وسلم لبهيمة الأنعام، وقد أخر زكاة النقدين في حديث أنس في كتابه صلى الله عليه وسلم، حيث ذكر زكاة الفضة بعد زكاة الإبل والبقر والغنم. ولذلك ناسب أن يرتب المصنف رحمه الله على ترتيب السنة، فابتدأ بزكاة بهيمة الأنعام كما بينا، ثم أتبع ذلك بزكاة الحبوب والثمار، ثم أتبعها بزكاة النقدين. والمراد بالنقدين الذهب والفضة، وكان الناس في القديم يتعاملون بهما أصلا، فكانت الدنانير من الذهب وكانت الدراهم من الفضة، وما زال الناس يتعاملون بذلك إلى قبل قرنين من الزمان أو قرن ونصف، حيث نشأت فكرة قائمة على المستندات، فكان التجار يسافرون من أماكن بعيدة يخافون في أسفارهم من الغرق وضياع المال، فكانوا يأخذون أوراقا بالحوالة إلى تجار في الأماكن التي يذهبون إليها، فيسافرون من المشرق إلى المغرب فيدفعون أموالهم من الذهب إلى رجل في المشرق في البلد الذي هم فيه، يعطيهم حوالة إلى وكيل لهم في المغرب، فيسلمون من ضياع المال في الطريق وحمل هم حفظه والقيام عليه. فإذا نزلوا بالمكان الذي هم مسافرون إليه وجدوا الوكيل فأعطوه الورقة والمستند، فأعطاهم ما يريدون، فاشتروا تجاراتهم وانتقلوا بها إلى المكان الذي يشاءون. ثم توسعت الفكرة من التجار حتى أصبحت شائعة ذائعة بين الناس وفي الجماعات. ثم بعد ذلك أصدرت الأوراق المعروفة المعهودة الآن بالنقد، فأصبحت هذه الأوراق من ناحية شرعية بمثابة المستندات لرصيده، وهذا أمر ينبغي لكل طالب علم أن يضعه في الاعتبار، أن الورق بذاته ليس مأمورا بزكاته، ولكن رصيده في الأصل إما ذهب إن كان من الجنيه والدولار والدينار ونحوه، أو فضة كالريال. فلما أعطي هذا المستند نزل منزلة الأصل وسمي باسمه، ولذلك كانوا في القديم يتعاملون بريال الفضة المعروف، ثم أعطوا بدله المستند المكتوب قائما مقام هذا الأصل. وبناء على ذلك، فمن الناحية الشرعية أشبه بمستند الدين، والقاعدة أن المستندات تأخذ حكم أصولها، أي أنها تنزل منزلتها إذا تعذر الأصل، فأصبحت من الناحية الشرعية منزلة منزلة رصيدها، ولما شاعت هذه الأوراق أصبح البعض يقول لا زكاة فيها لأنها ورق، وأغفل الأصل كون رصيدها من الذهب أو رصيدها من الفضة، ولا شك أن هذا يعتبر مرجوحا وضعيفا لأنه يفوت حقوق الفقراء والضعفاء، ولذلك ضعف هذا القول أعني كونها ورقا لا زكاة فيه. وبناء على ذلك فالفقه يقتضي أن هذه الأوراق ينظر إلى رصيده، فلما كان رصيدها من الفضة وجبت عليها زكاة الفضة، وإذا كان رصيدها من الذهب وجبت فيها زكاة الذهب. بناء على ذلك أصبح الناس يتعاملون بالفرع قائما مقام الأصل، وينظر إلى رصيدها بحسب أصلها، ثم بعد ذلك ألغي الرصيد، وهذا الإلغاء بتعامل عام لا علاقة له بالأفراد. ومن الناحية الفقهية لا يؤثر هذا الإلغاء، لأنه في الأصل إذا أعطى إنسان إنسانا وثيقة عن دين ثم قال له ألغيت لك أصل دينك، فإن هذا الإلغاء في الناحية الشرعية واقعا في غير موقعه، فلا يترتب عليه حكم. مثال ذلك لو أن إنسانا أعطيته كيلو من الذهب ثم كتب لك مستندا عن هذا الكيلو، ثم قال لك هذا المستند لا أعترف به أو لا قيمة ليس لك فيه رصيد، فالأصل الشرعي يقتضي أن رصيده محكوم به شرعا، وأنه منزل منزلة رصيده شاء المديون أو أبى. هذا من الناحية الفقهية. إذا ثبت هذا فالإلغاء لا يؤثر في حقيقة الورق ولا يلغي قيمتها الشرعية، وبناء عليه تنزل منزلة رصيده. إذا ثبت هذا فإننا ننظر في كل عملة إلى أصلها، فما كان من الفضة كالريال فأصله فضة ويحسب نصابه بالفضة بناء على أن الورق القديم منزل منزلته. أما لو قيل بإلغاء الرصيد وأن هذا الورق ينظر إليه مجردا ويجوز التعامل به ولو بالفضل وبالزيادة، فهذا القول فيه نظر من وجوه. الوجه الأول أنه قائم على إلغاء الرصيد الواقع في غير موقعه، لأن الشرع لا يلتفت إلى الإلغاء إلا إذا كان له مستند شرعي، لأنه دين ثابت شرعا بحكم الشرع. فلو ألغاه المدين لا يؤثر هذا الإلغاء لأنه لا تأثير له في الأصل، وبناء على ذلك يكون كالمعجوز عنه كما لو جحده الأصل، فإنه في أصله منزل، هذا الفرع منزل منزلة أصل. الوجه الثاني أن لو قلنا هذا لما وجبت زكاة في ريال، والسبب في ذلك أن الله لم يأمرنا بزكاة الورق وإنما أمرنا بزكاة ذهب وفضة، فإذا قلنا إننا لا نلتفت إلى رصيدها فلا زكاة فيها، وهذا لا شك أنه يضيع حق الله عز وجل، إضافة إلى أن هذا الريال سمي باسم أصله، ولذلك أصله من الفضة فسمي باسمه. فإذا ألغي الرصيد ونظر إلى الريال مجردا عن الورق فإننا لا نلتفت إلى وجوب الزكاة فيه. فلو قال قائل إن هذا الورق له قيمة في ذاته فوجبت فيه الزكاة لأن له رواجا وله قيمة، أجيب بأن قيمة الورق لا تستلزم وجوب الزكاة فيه. ألا ترى ورق العلم، كتب العلم ونحوها، فإن لها قيمة وتباع بقيمة ولها ثمن، ومع ذلك لا تجب فيها الزكاة. وعلى هذا فإنه لا يلتفت إلى القول بإلغاء الرصيد، وهذا هو الذي يبنى على هذا الذي يقوى من جهة النظر، وأن هذه الأوراق منزلة منزلة رصيد. ولو قيل بإلغاء الرصيد وجواز التفاضل بين الريال الورق والريال المعدني لحل الربا نسيئة وفضلا وزيادة، ووجه ذلك إلساغ لرجل أن يعطي رجلا 100,000 من الورق ثم يقول اقضها لي بالحديد 200 أو 120، وهذا لا شك أنه فتح لما حرم الله عز وجل، فتح وقول بجواز ما حرم الله عز وجل، وحينئذ يتمكن أهل الربا من المرابة دون أن يحكم بحرمة تعامله، لأنه يقول له خذها ريالا وردها حديدا، وحينئذ يمكنه أن يفاضل ويعتبر ويقع الربا الذي حرم الله عز وجل ونهى عباده عنه. فالذي يظهر أن هذه الأوراق منزلة منزلة رصيدها، وإذا ثبت هذا فإننا نقول نصابها نصاب الرصيد، وكل ريال منزل منزلة الرصيد، والحديد المعدني ينزل منزلة الريال الورق، لأن كل ريال من الحديد أو الورق إنما هو مقابل لريال من الفضة. فإذا صرفت مثلا ريالين من الحديد بريال من الورق كأنك صرفت ريالين من الفضة التي هي في رصيده مقابل ريال من الفضة، وهذا عين ربا الفضل. وعلى هذا فإنه لا بد من تنزيل هذا الفرع منزلة أصله، والحكم بكونها أموالا منزلة منزلة أصولها، فتعتبر الريالات من الفضة وزكاتها زكاة الفضة. أما على القول بوجوب بعدم الالتفات إلى الرصيد، فحينئذ نظروا إلى قيمتها، أعني قيمة الفضة بالورق، فقالوا إذا أراد أن يزكي فإنه ينظر إلى قيمة ريالات الفضة القديمة بريالات الورق. والواقع أن ريالات الفضة القديمة ينبغي صرفها بريالات الورق مثلا بمثل، يدا بيد، لأن ريال الفضة القديم كريال الورق سواء بسواء، لأنه مستند عن أصل واحد. فإذا صرفت ريال، لو اشترى إنسان ريال فضة قديم بعشر ريالات من الورق فهو عين الربا الذي حرم الله، لأنه كأنه صرف عشر ريالات من الفضة في مقابل ريال من الفضة، وهذا عين الذي نهى الله عز وجل وحرم. فلا يعقل أننا نقول في الزكاة انظر إلى قيمة ريال الفضة القديم بالريال الورق، لأنه لو قيل بذلك لجازت أصل المعاملة وهي ربوية. وعلى هذا فالذي يظهر أن كل ريال من الورق منزل منزلة رصيده من الفضة، وكل ريال من الحديد والنيكل منزل منزلة رصيده من الفضة. بناء على ذلك فنصاب الفضة له حكم، ونصاب الذهب له حكم، وزكاة النقدين الأصل في وجوبها قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فأمر الله بأخذ الزكاة من الأموال، والذهب والفضة مال، فدخل في هذا المأمور به. وعلى هذا فإنها فريضة من فرائض الله، ودلت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في كتابه صلى الله عليه وسلم حينما قال وفي الرقة في كل 200 درهم 5 دراهم، ربع وفي الرقة ربع العشر، وفي الرقة في كل 200 درهم ربع العشر، فدل على أن الزكاة واجبة في الرقة وهي الفضة. والإجماع قائم على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وأنهما من الأموال التي ينبغي تزكيتها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، أعني الشروط المعتبرة للحكم بفرضية الزكاة. أوجب الله عز وجل زكاة النقدين، والعلماء رحمة الله عليهم يقولون يستوي في ذلك ما كان منها مغشوشا وما كان منها خالصا. وتوضيح ذلك أنهم في القديم كانوا يضربون الذهب دنانير ويضربون الفضة دراهم، ويحتاج الذهب إلى شيء من المعدن من النحاس يتقوى به، وقد يكون شيء من الحديد معه يتقوى به، ولذلك لا يصفو الدينار ذهبا خالصا لأن الذهب ضعيف. فإذا كان الدينار مشوبا وفيه غش، فللعلماء رحمة الله عليهم في هذه المسألة خلاف. بعض العلماء يقول الدنانير ينظر إليها بالرواج، فإذا راج المغشوش منها كرواج الذي لا غش فيه وهو الخالص وجبت زكاة المغشوش كزكاة الخالص. مثال ذلك إذا قلنا إن 85 غرام هي مقدار النصاب في الذهب، فإن الذي عنده من الدنانير عنده من الذهب دنانير الذهب ما يبلغ هذا الوزن، يجب عليه أن يؤدي منها سواء كانت مغشوشة أو كانت خالصة، فلا يلتفت إلى وجود الغش، لأنها بالرواج، أعني كون الناس يتعاملون بها كتعاملهم بالخالص، نزلت منزلة الخالص فكأنه لا شائبة فيها. وهذا القول يقول به بعض الفقهاء كما هو مذهب المالكية رحمة الله عليه. وقال الحنابلة رحمهم الله ويوافقهم الشافعية ينظر إلى الصافي والخالص، فالدنانير إذا كانت مشوبة لا بد وأن ينظر إلى خالصها من الذهب، والدراهم إذا كانت مشوبة لا بد وأن ينظر إلى خالصها من الفضة، فلا تجب الزكاة إلا في الخالص منها، فإن نقصت عن الخالص عن قدر الزكاة كان يكون عنده 20 دينارا وفيها مشوب، فحينئذ لا تجب عليه الزكاة لأنها بالمشوب نقصت عن هذا القدر. وعلى هذا قالوا إنه يلتفت إلى الأصل، فإذا كانت خالصة وبقدر زينة الخالص وجبت الزكاة، وإن كانت مشوبة ولا تبلغ قدر الخالص فلا تجب فيها الزكاة. ولا شك أن هذا القول الثاني أقوى من جهة النظر والاعتبار، لأنه إذا قيل إن الزكاة وجبت في ذهب وفضة فينبغي الالتفات إلى الذهب والفضة بذاتها دون ما خلطها من الشوائب. يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر منهما. يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، هذا هو نصاب الذهب، والأصل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي إذا كان عندك دنانير أو ذهب فبلغ 20 دينارا ففيها نصف دينار، رواه الإمام الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد. وهذا الحديث حسن إسناده غير واحد من العلماء رحمة الله عليه، وفيه كلام أنه من رواية عاصم بن أبي ضمرة عن علي رضي الله عنه، وفيه الكلام المعروف. فيقولون إن الإجماع انعقد على هذا الحديث، أعني أن 20 مثقال هي نصاب الذهب، وهذا لا شك أن العلماء سلفا وخلفا أجمعوا على أن 20 مثقالا هي نصاب الذهب، فما نقص عن 20 مثقالا لا زكاة فيه. وبناء على ذلك قالوا ينظر إلى وزنها وعدلها، وعدل 20 مثقالا 85 من الغرامات الموجودة حاليا، فإذا بلغ الذهب 85 غراما فإنه تجب فيه الزكاة، وإذا كان دون ذلك فإنه دون النصاب المعتبر. وهناك خلاف في المثقال، جعل الأنصبة عند العلماء تختلف، خاصة وجود الشوم في الدنانير القديمة، جعل بعض العلماء يقول إنها تصل إلى 96 غراما، والخلاف ما بين 85 و96 غراما، لكنه بالخالص المحرر هو 85 غراما إذا بلغت هذا القدر، وهو ما يعادل 11 جنيه و3/4 الجنيه السعودي، فهذا هو قدر النصاب من الذهب. والإجماع منعقد على وجوب الزكاة في هذا القدر، وأن ما دونه لا تجب فيه الزكاة. أما بالنسبة للفضة فضبط النبي صلى الله عليه وسلم ب200 درهم، والإجماع قائم على ذلك أن 200 درهم هي نصاب الفضة، ولا خلاف في هذا. هذا من جهة العدد. أما من جهة الوزن ف5 أواقٍ، وفيها حديث الصحيحين ليس فيما دون 5 أواقٍ من الفضة صدقة، فهذا يدل على أن العبرة ب5 أواقٍ وب200 درهم، إن كانت عددا فبالدراهم، وإن كانت وزنا فبالأوقية. أما ضابطها بالغرامات فهناك خلاف بين الجمهور والحنفية، والجمهور يقولون إن الدرهم العربي يصل إلى 200 درهم تصل إلى 595 غراما، هذا بالنسبة لقدرها بالغرامات، 595 غراما هي زكاة هي نصاب الفضة بالنسبة للأواقي، ال5 أواقي تعادل هذا. هذا القدر أجمع العلماء على اعتباره في الذهب والفضة لورود السنة في الفضة في الصحيحين. وأما بالنسبة للذهب فالحديث الذي ذكرناه وله شواهد، منها عند أبي عبيد القاسم بن سلام، الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتابه الأموال ذكر لها شواهدا، وكذلك أيضا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فهذه الأحاديث هي أصل في نصاب الذهب ونصاب الفضة على الصورة التي ذكرناها. ربع العشر منهما، ربع العشر منهما يعني من الذهب ومن الفضة، ف20 دينارا عشرها ديناران، وربع الدينارين يعادل نصف دينار، ولذلك في كل 20 دينارا نصف دينار كما جاء في حديث علي رضي الله عنه. وأما بالنسبة للفضة في كل 200 درهم 5 دراهم، هذا هو الواجب وما يسميه العلماء بربع العشر لورود النص في الرقة، في كل 200 درهم ربع العشر، ويسميه العلماء رحمه الله القدر الواجب، وفي اللغة في العصر يقولون 2.5%، يعادل 2.5%. هذا القدر هو الذي أوجبه الله عز وجل في زكاة الذهب وزكاة الفضة. ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، هذه مسألة خلافية، وصورتها أن يكون عند الإنسان نصف النصاب من الذهب، وعنده فضة بحيث لو جمعت مع الذهب بلغت النصاب، سواء قلنا عدلها من نصاب الفضة أو عدلها من نصاب الذهب، فحينئذ يرد السؤال هل كل منهما ينظر إليه بانفراد ويعتبر نوعا مستقلا أم أنهما يضمان مع بعضهما؟ للعلماء في هذه المسألة قولان، منهم من يرى الضم الجمهور، ومنهم من لا يرى الضم وهو الشافعية. واحتج الشافعية بالأصل، قالوا إن الشرع جعل الفضة نوعا من الأموال وجعل الذهب نوعا من الأموال، ولا يمكن أن نضم النوع إلى النوع، كما أننا لا نضم الإبل إلى البقر ولا نضم الغنم إلى الإبل. فنظر لاختلاف الأنواع ننظر إلى كل نوع على حدة. وهذا المذهب يستند إلى الأصل كما ذكرنا أن الذهب نوع والفضة نوع. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وبالإجماع أنه يجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلين، فدل على أنهما نوعان مختلفان، وهذا بالإجماع في الصرف. فإذا كان في نظر الشرع في الصرف أنهما نوعان مختلفان فكذلك في الزكاة. وهذا القول هو أسعد القولين بالدليل وأولاهما بالصواب إن شاء الله تعالى، أن لكل منهما نصاب معتبر، ولا بد أن تبلغ الفضة نصابها وأن يبلغ الذهب نصابها، خلاف الجمهور رحمة الله عليهم الذين يقولون بضم كل منهما إلى الآخر. وتضم قيمة العروض إلى كل منهما، وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. صورة المسألة فلان من الناس عنده متجر يتاجر فيه بطعام أو كساء أو دواء أو نحو ذلك، وهذا المتجر له رأس مال 100,000 دخل بها فتاجر. فمن المعلوم أن البائع والمتاجر تارة تكون عنده الأعيان من الأكسية والأغذية ونحوها، وتارة تكون عنده النقود، وتارة يكون عنده الاثنان، فيكون الدرج فيه المال النقد من الذهب والفضة، ويكون المحل فيه العروض. فإذا دخل برأس مال للمتاجرة فيه جعل هذا الشيء بمثابة الشيء الواحد، لأنه لما فرغ 100,000 والـ200 للتجارة أعطيت حكم المال الواحد. فحينئذ يضم ما في المتجر من العروض المعروضة سواء كانت من الأطعمة أو الأكسية أو الأغذية أو غيرها من العروض المعروضة، ننظر إلى قيمتها ونضيفها إلى ما في درج التاجر. فإذا بلغت النصاب وجبت الزكاة، ويقع ذلك فيما لو إذا كانت العروض نصف النصاب وكان الذي في الدرج يعادل النصف، فإذا قيل بالضم وجبت الزكاة لأنه بضم بعضهما إلى بعض بلغ النصاب الذي أوجب الله فيه الزكاة، وهذا هو المعتبر لأنهما بمثابة المال الواحد. أما لو كان الذي في الدرج مال لغير التجارة، مال مرصد لغير التجارة، كإنسان قبل الحول بيوم عنده مال استفاده من دين فجاء ووضعه في الدرج للحفظ أو نحو ذلك، جاء ووضعه في متجره، فـ100,000 هذه التي جاءته من الدين لا نضمها إلى ما في المتجر عند حولان الحول، وإنما نضم المال المدار الذي احتكره للتجارة أو جاءه عن طريق التجارة. وأما ما جاءه عن طريق إرث أو دين فهذا له حكم مستقل إلا إذا ضمه لرأس المال للمتاجرة به. ويباح للذكر من الفضة الخاتم، ويباح للذكر من الفضة الخاتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الفضة الخاتم من الفضة، وكان صلى الله عليه وسلم يلبسه، وسبب ذلك أنه لما أراد أن يكاتب للدعوة إلى الله عز وجل ملوك الأرض قيل له إن الملوك لا يقرأون الكتب إلا إذا ختمت، فاتخذ خاتما صلوات الله وسلامه عليه وكتب إليهم يدعوهم إلى الإسلام. فهذا الخاتم كان في يده صلوات الله وسلامه عليه، ثم بعد ذلك انتقل إلى أبي بكر ثم عمر ثم عثمان، وكان عثمان رضي الله عنه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم يمر بقباء فيصلي فيه، ثم يجلس في بئر أريس على قف بئر أريس، وكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك. فجاء عثمان وجلس على قف البئر وما زال يعبث بخاتمه حتى سقط الخاتم من يده في البئر، وطلبوه فلم يجدوه، وهو البئر المعروف ببئر أريش، وهو بقباء من الجهة الغربية إلى الجهة الجنوبية من المسجد، وسقط الخاتم ويعرف البئر ببئر الخاتم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس عليه، فقد هذا الخاتم، كان من الفضة، كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من الفضة، وما عاش عثمان بعد سقوط الخاتم إلا يسيرا قيل سنة، ثم قتل رضي الله عنه، فكان فقد الخاتم إشارة إلى ما يكون من الفتن التي افتتح بها البلاء على الأمة بعد ذلك. وهذه من الأمور التي كانت من علامات الحوادث التي وقعت في زمانه رضي الله عنه وأرضاه. أما بالنسبة للخاتم فكان من الفضة، وهو ثابت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان خاتمه من الفضة. وأما بالنسبة للذهب فإنه لا يجوز أن يتختم به الرجل، فإن تختم به الرجل فهو جمرة من نار والعياذ بالله، يعذب بها يوم القيامة، كما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لما رأى الرجل قد اتخذ خاتما من ذهب قال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في أصبعه. وهذا يدل على أنه إذا تختم بالذهب عذبه الله به يوم القيامة، قيل يعذب في قبره وقيل يعذب في حشره، وظاهر النص الإطلاق لأنه قال جمرة من نار، وهذا لا تقييد له لا في البرزخ ولا في الآخر. وأما بالنسبة للنساء فيجوز لهن التختم بالذهب والفضة، وهذا بإجماع العلماء، لأن الله تعالى يقول أو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين، فالمرأة تتحلى وتتزين، وشرع الله عز وجل لها الزينة، وذلك لمقاصد اعتبرتها الشريعة الإسلامية لما فيها من حصول الأنثى في الزواج ونحو ذلك. وأما بالنسبة للرجل فالإجماع قائم على تحريم الذهب على الرجال، استثنى بعض العلماء اليسير، وسيذكر المصنف رحمه الله من هذه الاستثناءات صورا ذكرها أهل العلم، منها ما ورد فيه النص بأصله، ومنها ما استثناه العلماء من باب الاستحسان وفيه بعض الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم، ومنها ما استثناه العلماء اجتهادا. وقبيعة السيف، وقبيعة السيف قالوا إنها تستثنى، فيجوز أن تكون من الفضة، لأن قبيعة السيف النبي صلى الله عليه وسلم كانت من الفضة، وهذا ورد به النص. وعلل العلماء رحمهم الله بأن قبيعة السيف وهي مقبضه التي تكون على رأس المقبض التي أشبه بالكرة أو الدائرة التي تكون في آخر اليد، حتى يستطيع الإنسان إذا أمسك بالسيف أن يحكم إمساكه فيقوى ضربه لمن يقاتل، فهذه القبيعة استثنيت بالفضة، يجوز اتخاذها من الفضة، وفيها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث ثابت. وقال العلماء الحكمة فيه إرهاب العدو، فإن العدو إذا رأى المسلمين في أحسن هيئة وأحسن حال هابه، ويكون ذلك أدعى لحصول مقصود الشر من كسر شوكة الكفار، وهذا كما ذكرنا من باب التعليل للنص. ومن هنا قاس بعض العلماء على القبيعة صورا الأصل يقتضي تحريمها، ولكنهم استحسنوها وقالوا بجوازها اجتهادا، وفي هذا الاجتهاد نظر لا يخفى. نعم. وحلية المنطقة ونحوه، وحلية المنطقة وهي التي يشد بها وسط الإنسان أشبه بالحزام حامل السيف، تكون تحلى ويوضع فيها شيء من الفضة، استثنيت هذه، وفيها بعض الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يرى فعل الصحابي حجة يستثنيها، وليس فيها شيء صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ونحوه، ونحو ذلك، هذا يقتضي القياس، أنه ينزل منزلة هذه الأشياء ما كان في حكمها مما فيه إغاظة للعدو وكسر لشأفته مما يتحلى به على قصد الإغاظة له. ولكن الذي يظهر أن هذه الأمور الأصل فيها المنع، لأن الفضة في الأصل فيها وجهان للعلماء، من أهل العلم من يقول الفضة للذكر تجوز، فيجوز أن يتخذ ما شاء منها لقوله عليه السلام أما الفضة فالعبوا بها لعبا، وللعلماء في قوله العبوا بها لعبا منهم من حمله على الحقيقة يلعبوا بها لعبا، وهو اللعب الذي يكون في خاتم الإنسان إشارة إلى ما أبيح منها وهو التختم، والإنسان من عادته إذا تختم لعب بخاتمه، قالوا فالمقصود به حقيقة اللفظ، ومنهم من يقول هو مجاز كناية عن الجواز العبوا بها لعبا فاتخذوا منها ما شئتم، فيجوز أن يتخذ السيف من فضة، ويجوز أن يتخذ الخنجرة من فضة، ويجوز أن يتخذ الحزام من الفضة، ويجوز أن يتخذ القلم من الفضة، ويجوز أن يتخذ الإزار من الفضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبوا بها لعبا، وهذا على سبيل التجوز، وإن كان الأصل حمل اللفظ على الحقيقة وهو أقوى. نعم. ومما يقوي حمله على الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحائفهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. قال العلماء: لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم أواني الفضة مع أن الأواني يحتاج إليها للأكل، كأنه نبه بهذا الأعلى إلى ما دونه. وتوضيح ذلك أن هناك أشياء ضرورية وأشياء حاجية وأشياء تحسينية، وهي الكمال، منها الكماليات والفضوليات. هذه ثلاث مراتب. فالضروريات هي التي تتوقف عليها حياة الناس، يسمونها ضروريات، وهي التي يرخص فيها في مقام المحظورات والمحرمات، كالأمور التي تتعلق بحياة الإنسان يتوقف عليها حياته كأكله وشربه ونحو ذلك، فهذه من مقام الضروريات. ومقام الحاجيات هي الأشياء التي لو منع الناس منها تضرروا وحصل الضيق لكنهم لا يموتون، فيصلوا إلى درجة الحرج والمشقة. فيقولون إن وضع الطعام في أواني الذهب والفضة نفس الأواني في مقام الحاجيات، لأن تحفظ الطعام الذي يقتضي به الإنسان، ولو لم يحفظ الطعام لا يستطيع الإنسان أن يقتضي، فهي في حكم الحاجيات. فإذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم وضع الذهب والفضة في الأواني مع أنها في مقام الحاجيات، فمن باب أولى الفضول والتحسينات. كأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بهذا أن ينبه بما هو أدنى، وهذا ما يسمونه التنبيه بالأعلى على ما هو أدنى منه، كقوله سبحانه وتعالى: ولا تقل لهما أف، فإنه نهى عن أف، فمن باب أولى أن لا يضرب الوالدين. ولذلك يقولون إذا حرم أن يأكل في آنية الذهب والفضة مع أنه يحتاج إلى حفظ الطعام بالإناء، فمن باب أولى ما هو في مقام الفضول والزينة والتحسين، ولما فيه اللعب بالفضة من كسر لقلوب الفقراء والضعفاء. ولذلك قالوا إنها أقرب إلى الإسراف، فالإنسان إذا لبس ساعة من فضة أو أتخذ قلما من فضة مع أنه يمكنه أن يتخذ ما دون ذلك، لا شك أنه سيتكلف وستكون قيمة الفضة غالية. ولذلك قالوا إنه يعتبر ومن الذهب قطيعة السيف، وهذا في أحد الضعيف وصحيح الرواية الثابتة. وأما الذهب فلا يرخص فيه على الأصل حتى يدل الدليل على استثناء. وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه. وما دعت إليه ضرورة كأنف، مثال ذلك أن يجدع أنف الإنسان، يعني يقطع، ثم يحتاج إلى وضع الذهب لسترا لهذا الأنف، هذا من باب الضروريات. والأصل في حديث عرفجة بن أسعد أنه جدع أنفه يوم كلاب، وقيل الكلاب، وكان بين تميم وكندة، ثم اتخذ أنفا من فضة فأنت، فاتخذ أنفا من ذهب. ولذلك قالوا ما كان من الأعضاء محتاجا إليه أن يوضع فيه ذهب أو فضة يجوز أن يتخذ منه ما شاء من الذهب والفضة بقدر حاجته. ويبنونه على حديث عرفجة رضي الله عنه وأرضاه، ويقولون إن هذا من باب الحاجيات، من باب الحاجيات. ويؤكد ذلك أن الأنف إذا جدع فإن الإنسان يستضر بدخول الجراثيم ودخول الأشياء الكبيرة التي قد تضر به، ولذلك اتخذ الأنف دفعا لهذا الضرر، بخلاف ما إذا كان وضع العضو تحسيني كتجميل سن بذهب فإنه لا يجوز، لأنه ليس بحاجي ولا ضروري، ولا آخذ حكم الحاجة ولا الضرورة، ولذلك يبقى حرام. فإن مات ميت وسنه من ذهب ملبس بالذهب أو اتخذ سنا من ذهب، فلا يخلو من حالتين: إما أن يمكن إزالة هذا الذهب بدون إضرار بالميت فتجب إزالته كما نص العلماء رحمة الله عليهم على ذلك، وإما أن لا يمكن إزالته إلا بضرر من جرح أو قلع للسن، وهي من أصل الخلقة، فحينئذ تترك ولا يؤمن عليه أن الله يعذبه بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خاتم الذهب جمرة من نار، حتى قال بعض العلماء رحمة الله عليهم إنه إذا تحلى بالذهب في سن بدون حاجة لا يأمن أن يكون عليه جمرة من نار في فمه، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك اختص الحكم بقدر الضرورة. أما الأسغال التي يحتاج إلى سدها واحتاج إلى ذهب أو فضة، فإن كانت الفضة يمكن أن تؤدي المقصود فلا يترخص بالذهب، لأن ما جاز للضرورة يقدر بقدرها، فلا يتجاوز إلى الذهب لأن الفضة أهون من الذهب، والرخصة بالفضة أيسر من الرخصة بالذهب، فالذهب أشد، ولأن الفضة قد أذن للرجل بها وحينئذ والذهب لم يؤذن للرجل به، فيبقى على الأصل المقتضي للتحريم، فييسر في الفضة ولا ييسر في الذهب. فإذا أمكنه أن يدفع ضرورته بالفضة لا يعدل إلى الذهب، لكن لو كانت الأسنان من الفضة تنتن وتكون لها رائحة أو اتخذها من الفضة فأنتنت وآذت، فحينئذ يجوز له أن يعدل إلى الذهب ولا حرج عليه في ذلك. والشرط في جواز الذهب والفضة في السن أن لا يوجد البديل، فإن وجد بديل من مرمر ونحو عظم ونحو ذلك فحينئذ يجوز أن يعدل، لا يجوز له أن يعدل إلى الذهب والفضة مع وجود ذلك البديل الذي لا حرمة فيه كأنف ونحوه. ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر. ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت العادة بلبسه كالأسورة والقلائد والأوشحة والحزام من الذهب والفضة وغير ذلك مما جرت العادة بلبسه ولو كثر، أي ولو كان كثيرا، وذلك لأن الله عز وجل وصف النساء بكونهن يتحلين بالحلية، وذلك من شأنهن كما قال سبحانه وتعالى أومن ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين، فجعل لهن هذا الحظ من الدنيا. وبناء على ذلك لا حرج أن تتحل المرأة باليسير والكثير، خاصة إذا جرى العرف بهذا اللبس ولا يعتبر محظورا في حقها. نعم. ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية. ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال والعارية. المعد للاستعمال، الحلي الذي تتحلى به المرأة للعلماء فيه قولان، منهم من قال يجب على المرأة أن تؤدي زكاة الحلي قل أو كثر بشرط أن يبلغ النصاب المعتبر، وهذا هو مذهب الحنفية رحمة الله عليه. القول الثاني لا تجب الزكاة في الحلي، وهذا هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابل. استدل الذين قالوا بوجوب الزكاة في حلي النساء بحديث الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة تطوف عليها مسكتان غليظتان من ذهب فقال أتؤدين زكاتهما؟ قالت لا، قال هما حسبك من النار. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين وجوب الزكاة، إذ الوعيد فيه لا يترتب إلا على فعل محرم أو ترك واجب، ولا شك أن الواجب هنا هو الزكاة، فدل على أن الزكاة واجبة، فجعل قوله هما حسبك من النار مرتبا على قولها لا، فدل على أنها لو زكت لما كان حسبا لها من النار. قالوا فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على وجوب الزكاة في الحلي. استندوا أيضا إلى الأصول، وذلك في قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ولا شك أن الحلي مال لأن له قيمة، وقالوا إنه تجب فيه الزكاة سواء كان من الذهب أو كان من الفضة. واستدل الجمهور على إسقاط الزكاة بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الحلي زكاة، وهو حديث ضعيف لأنه من رواية أيوب بن عافية وهو ضعيف، ولا يقوى على معارضة حديث الترمذي الذي صححه غير واحد. وبناء على ذلك يترجح القول القائل بوجوب الزكاة في الحلي، وحينئذ يجب على المرأة إذا حال الحول على حليها أن تنظر في زكاته إذا كان قد بلغ النصاب فتخرج ربع عشره، إن شاءت أخرجته من الذهب وإن شاءت أخرجته من الفضة، أخرجت الربع العشر من الذهب أو أخرجته بعتله من الفضة. توضيح ذلك لو أن حليها زكاته 10 غرامات فحينئذ نقول لها إما أن تخرجي 10 غرامات من الذهب وتعطى للمسكين ينتفع بها يبيعها ويأخذ مالها، أو تنظري عدل 10 غرامات في يوم الحول بقيمتها من الذهب. فإذا كانت قيمة كل غرام من الذهب في يوم الحول 30 ريالا فإننا نعتبر الواجب عليها في 10 غرامات 300 ريال، ونقول أنت بالخيار، إن شئت أخرجت عدلها من الفضة وذلك ب30 ريال، وإن شئت أخرجت أصلها عن 10 غرامات، تخير بين الاثنين إن شاءت هذا أو هذا. لكنها إذا أرادت أن تنظر إلى عدل الذهب من الفضة فينبغي أن تنظر إلى اليوم الذي هو حولها، فلو كانت كان غرام الفضة في يوم حولها يساوي 40 ريالا ثم أرادت أن تخرج بعد يوم أو يومين وقيمته 50 أو 60 فالعبرة بال40 لا بالزيادة ولا بالنقص الطارئ بعد يوم الحول. وعلى هذا لا بد أن تعرف قيمة الغرامات في يوم الحول وتؤدي زكاة على هذا الوجه المعتبر، والعبرة بقيمة البيع لا بقيمة الشراء. المعدل الاستعمال أو العارية بناء على القول بإسقاط الزكاة في الحلي كما يقول الجمهور. هناك مسائل، يقولون أولا ينبغي أن يكون معدل للاستعمال الحلي، فإذا كان بعضه معدل للاستعمال وبعضه لا يعد للاستعمال إلا نادرا فإننا نوجب عليها الزكاة في النادر، وأما الغالب فلا زكاة فيه. ومن أمثلة ذلك لو كان عندها ذهب تلبسه أكثر الحول أو كل الحول، وذهب خاص للمناسبات بحيث لا يعادل أكثر الحول، لا تجب عليها الزكاة في النادر الذي تلبسه في المناسبات، ولا تجب عليها في الذي تتحلى به دائما. وأيضا يقولون إن المعدة للكراء أن الحلي يشترط فيه أن يكون مباحا للمرأة، فما زاد وكان محرما فإنه تجب عليها الزكاة فيه ولا يعتبر مستثنا، لأن التحريم يسقط الرخصة، وكأن الحلية الأصل وجوب الزكاة فيها فرخص بإسقاط الزكاة فيها إذا كانت تتحلى بها وبقي ما عداها على الأصل الموجب للزكاة. فإن أعد للكراء أو للنفقة أو كان محرما ففيه الزكاة. فإن أعد للكراء أو للنفقة أو كان محرما ففيه الزكاة. إذا قلت إن الحلي لا زكاة فيه فإنه قد يعد الحلي للكراء، ومن أمثلة ذلك أن يكون عند المرأة أسورة من الذهب أو قلائد من الذهب وتؤجرها على النساء، إذا صارت المناسبات تأخذ المرأة هذا السوار الليلة ب100 مثلا وكل سوار ب100. هذه المسألة أصلا فيها قولان للعلماء، من أهل العلم من يرى جواز إجارة الذهب والفضة للتجمل والزينة، ومنهم من يمنع من ذلك، والذين يجيزون يقولون إن المنفعة وهي الزينة مقصودة، فصارت منفعة مقصودة فحينئذ يجوز أن يستأجر. وبناء على هذا القول الذي يقول بالجواز كما مشى عليه المصنف رحمه الله، حينئذ الذي يعد للكراء تجب فيه الزكاة مع أنه حلي، ولا تسقط عنه الزكاة على أصل المذهب الذي اختاره رحمة الله عليه، لأنه لما أعد للكراء خرج عن كونه حليا مرخصا بإسقاط الزكاة عن صاحبه. نعم. أو للنفقة أو كان محرما أو للنفقة، كامرأة تعد أسورة من أجل أن تبيعها ثم بعد ذلك تنفق على نفسها وعلى عيالها فلا تلبسها، هذا ليس بحلي ولا آخذ حكم الحلي، وإن كان في أصله حليا، إن كان في أصله حليا لكنه ليس في مقام الرخصة بالحلي لأنها لا تلبسه ولا تتحلى به ولا تتجمل. أو كان محرما أو كان محرما تخلت وكان حراما عليها أن تتخذ كأواني الذهب وأواني الفضة، فهذا المعد للأواني يحرم عليها أن تستعمله، وحينئذ لا يرخص ولا يقال بإسقاط الزكاة عنها، فلا يقول قائل إن الذهب حلال للنساء وهذه الآنية اتخذتها للزينة في بيتها لا تجب عليها الزكاة، بل نقول يجب عليها أن تزكي هذه الأواني من الذهب والفضة. نعم.